في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. ولاحت لها نار يشب وقودها لأضيافه في كل غور وفتفدي، فلات يطيل الجنح فيها سجوده، وللأرض زي الراهب المتعبدي. ولو نشدت نعشا هناك بناته لماتت ولم تسمع له صوت منشدي، وتكتم فيه العاصفات نفوسها، فلو عصفت بالنبت لم يتأودي. ولم يثبت القطبان فيه تحيرا، وما تلك إلا وقفة عن تبلدي. فمرت إذا غنى الرديف وقد ونت بذكراه، زفت كالنعام المطردي. يحاذرن وطأ البيد حتى كأنما يطأن برأس الحزن هامة أصيدي، وينفرن في الظلماء عن كل جدول نفار جبان عن حسام مجردي. تطاول عهد الواردين بمائه، وعطل حتى صار كالصارم الصدي إلى بردا، حتى تظل كأنها وقد كرعت فيه لواثم مبردي. أرى المجد سيفا والقريض نجاده، ولولا نجاد السيف لم يتقلدي. وخير حمالات السيوف حمالة تحلت بأبكار الثناء المخلدي، وأعرض من دون اللقاء قبائل يعلون خرصان الوشيج المقصد. غواة إذا النكباء حفت بيوتهم، أقاموا لها الفرسان في كل مرصد. يطيعون أمرا من غوي كأنه على الدهر سلطان يجور ويعتدي. إذا نفرت من رعد غيث سوامه، سعى نحوه بالمشرفي المهندي. وقد علمت هذه البسيطة أنها تراثك، فلتشرف بذاك وتزددي. وإن شئت فزعم أن من فوق ظهرها عبيدك، واستشهد إلهك يشهدي. وذكرك يذكي الشوق في كل خاطر، ولو أنه في قلب صماء جلمدي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.